الدرس الثامن حروف المد واللين. با فتح ألف سكون با، با ضم واو سكون بو، بابو، با كسر يا سكون بي، بابو بي، تا فتح ألف سكون تا، تا ضم واو سكون تو، تا تو، تا كسر يا سكون تي، تا تو تي، ثا فتح ألف سكون ثا، ثا ضم واو سكون ثو، ثا ثو، ثا كسر يا سكون ثي، ثا ثو ثي، حا فتح ألف سكون حا، حا ضم واو سكون حو، حا حو، حا كسر يا سكون حي، حا حو حي، خا فتح ألف سكون خا، خا ضم واو سكون خو، خا خو، خا كسر يا سكون خي، خا خو خي، را فتح ألف سكون را، را ضم واو سكون رو، را رو، را كسر يا سكون ري، را رو ري. فضلا اقلب الشريط. زا فتح ألف سكون زا، زا ضم واو سكون زو، زا زو، زا كسر يا سكون زي، زا زو زي، طا فتح ألف سكون طا، طا ضم واو سكون طو، طا طو، طا كسر يا سكون طي، طا طو طي، ضا فتح ألف سكون ضا، ضا ضم واو سكون ضو، ضا ضو، ضا كسر يا سكون ضي، ضا ضو ضي، فا فتح ألف سكون فا، فا ضم واو سكون فو،